بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لدرس المنطق، كنا قد وصلنا إلى الكلام في تعريف المنطق، فعرفه المصنف بقوله: علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. ثم علق على ذلك بقوله: هكذا زعموا. وسرعنا في الكلام على تعريف المنطق، فقلنا إن المنطق مصدر ميمي من النطق أو من نطق، نطق ينطق نطقا أو منطقا. فالمنطق مصدر، يعني مصدر ميمي، لما نقول مصدر ميمي أنه مثله مثل المصدر. والنطق هو الكلام، النطق هو الكلام، ومثله القول وما أشبه مما من الألفاظ الدالة على الكلام. والكلام له جانبان، وبالتالي المنطق أو القول له جانبان. الجانب الأول المعنى الذي يقوم في ذهن المتكلم، والجانب الثاني اللفظ الدال على هذا المعنى القائم بالمتكلم أو القائم في نفس المتكلم. فإذا تكلم متكلم بكلام، الأصل أن هذا الكلام يؤدي معنى قام في نفسه، عبر عنه بهذا الكلام. وقولنا الأصل هكذا لأنه قد يحصل انفصال بين النطق وبين المعنى الموجود في القلب، بمعنى أن الذي يتكلم بشيء وفي قلبه غير ذلك الشيء، هذا لا يقال فيه إنه متكلم إلا بقيد، إلا بقيد يظهر ذلك. والعكس كذلك الأمر، الذي قام في قلبه معنى ولم ينطق به بلسانه، إذا قيل عنه إنه متكلم أو إنه يتكلم أو نحو ذلك، أو إن في قلبه كلاما، فلابد ها هنا من قيد يوضح المقصود أو المراد. ولذلك مثلا الله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فقيد القول ها هنا بكونه بالأفواه دون القلوب، وإلا فلو أطلق الكلام وقال يقولون كذا، فهذا الأصل أن الكلام بالأفواه مطابق للكلام أو للمعنى الموجود في القلوب. وكذلك العكس، الذي يقوم في قلبه أو في نفسه معنى ولا يتكلم به أو لم يتكلم به، هذا إنما نقول عن كلامه إنه حديث نفس أو كلام نفسي، ولا يقال إنه كلام إلا بهذا القيد. ومن مثل ذلك ما جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما ذهب مع أبي بكر إلى السقيفة، سقيفة بني ساعدة، قال: وقد زورت في نفسي كلاما. فالكلام ها هنا مقيد بأنه في نفسي، وإلا لو قال مثلا تكلمت بكلام، لابد أن يكون هذا الكلام متواطئ ما بين النفس واللسان. وأما قوله زورت في نفسي كلاما، أي أحضرت وأعددت في نفسي كلاما أريد أن أتكلم به بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، لماذا هذا الكلام أو لماذا هذا التفصيل في هذه الجزئية؟ ذلك لأن المنطق سمي بالمنطق، وبالتالي جاء فيما بعد لفظة علم الكلام، لأنه يعتمد النطق في الدلالة على المعاني القائمة في النفس البشرية، يعتمد النطق في الدلالة على المعاني القائمة في النفس البشرية، وأن يعبر عنها بالكلمات أو بالمنطق تعبيرا صحيحا حتى يفهم عن المتكلم ما يريد أن يتكلم به أو ما يريد أن يرشده إليه أو ما يريد كما سيأتينا أن يشرحه ويبينه لنا بالقول الشارح أو بالتعريف، أو أن يستطيع أن يقيم حجته بشكل صحيح على ما يريد أن يحتج عليه، وذلك فيما يتعلق بالحجة أو البرهان. لأنه عندما يكلم غيره ليعرف ذلك الغير المعلومات التي في نفسه، إنما يتكلم أصالة بالكلام، يأتي بعد الكلام الكتابة ممكن، لكن الأصل في الكتابة هي الكلام. ولعله يأتينا الآن أيضا إشارة إلى بعض المعاني المتعلقة بهذا الكلام والمعنى والوجود العيني والذهني وما إلى ذلك. فإذا هو في نفسه كلام، نحن الآن إذا أراد أن يعبر عن هذا الكلام من طلب أو من خبر أو من إنشاء أو يطلب طعاما يطلب شرابا يطلب، لا بأس، هذا كله كلام ومنطق. لكن نريد في هذه الجزئية التعبير عن المعاني العلمية أو المعاني التي يريد الإخبار بها على جهة تعريفنا بشيء لا نعرفه، فيضبط ألفاظه حتى تكون موصلة لنا أن نعرف هذا الذي يريدنا أن نعرفه، وهذا عن طريق القول الشارح. كذلك الأمر إذا أراد أن يحتج بحجة أو أن يقيم برهانا، لا بد وأن تكون ألفاظه مرتبة صالحة لإقامة الحجة على ما يريد. فمن ثم سمي المنطق بالمنطق، وإلا قد يقول قائل هي أصلا قوانين عقلية، لماذا تسمى بالمنطق؟ وكذلك الأمر لما عرفوا الإنسان وقالوا إنه حيوان ناطق، حيوان ناطق، هل اكتفوا بالنطق بمعنى الكلام، أو أيضا في ضمن ذلك حيوان عاقل، يعني عاقل له نفس ناطقة عاقلة ويعبر عن هذه المعقولات بالكلام؟ إذن عرفنا قضية المنطق وأنه بمعنى الكلام أو بمعنى النطق، ويدل على أمرين أصالة أو على أمرين متلازمين لا بد منهما، المعنى القائم في النفس و اللفظ الدال على ذلك المعنى القائم في النفس. ولماذا سمي المنطق منطقا من هذه الجهة؟ طيب، ها هنا لما نقول المعنى القائم في النفس ثم عبر عنه بالكلام ثم هذا الكلام كتب، فأصبحت أنت تصل إلى معنى من المعاني في نفس بعض البشر إذا كتبها. ولكن هذه المعاني التي حصلت في النفس البشرية كيف جاءت؟ وهل هي الأصل أو أن ثمة شيء آخر هو الأصل في المعاني؟ طبعا سيأتينا أيضا هي قضية العلم وتعريف العلم وكيف حصل العلم أو كيف يحصل العلم في النفس البشرية. فالأصل في المعاني شيء خارج النفس البشرية تنطبع صورته أو معناه في النفس البشرية فيصبح عالما به، ويصبح ثمة صورة ذهنية أو نفسية لهذا الشيء. ثم بعد ذلك يأتي وضع كلمة من الكلمات لمعنى من المعاني المنطبعة في النفس، بحيث إذا استدعى هذه الكلمة أو إذا نطق بهذه الكلمة هو أو من كان بحضرته، استدعت نفسه ذلك المعنى المدلول عليه بهذا اللفظ. لذلك نقول كما يقول أهل العلم ووضح هذا كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن مراتب الوجود أربعة، مراتب الوجود أربعة: الوجود العيني، والوجود الذهني، والوجود اللساني، والوجود البناني، أو وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان. الوجود في الأعيان، ماذا نعني وجود في الأعيان؟ هو الذي يعبر عنه فيما إذا مرت بك هذه العبارة في كتب العقائد، أو فيما يسمى بكتب الكلام، أو حتى في كتب المنطق، أو في أي موضع آخر. الموجود في الخارج، أو الوجود الخارجي، أو وجود الأعيان. ما المعنى به؟ وجود حقيقة الشيء، أو شيء موجود حقيقة خارج الذهن البشري، خارج الذهن البشري، في هذا الكون الذي نعيش في هذا الوجود، موجود في الوجود خارج الذهن. هذا الشيء الموجود خارج الذهن يمكن أن أعلمه بطريقة ما، ويمكن أن لا أعلمه، لا أكون عالما به حتى أتعلمه. فإذا تعلمته وإذا علمته، أصبح ثمة صورة في الذهن لهذا الشيء، وهذه الصورة المفترض فيها أن تطابق ما في الخارج، كما سيأتينا أيضا عند الكلام على العلم وتعريف العلم. فإذا من خلال ما حولي من الموجودات استخلصت معلومات ومفهومات، فأصبحت أتصور هذه المفهومات في ذهني. فمثلا معنى الأسد أو الفرس أو أي شيء، أو الحصان، لما رأيته في الخارج، هذا الشيء الموجود، هذا الحيوان الموجود، عرفته وانطبعت في ذهني صورة له. فبعد ذلك وضعت كلمة للدلالة على هذه الصورة أو على هذا المعنى، معنى الحصان. الآن إذا نطق بهذه اللفظة، استدعى الذهن معنى الحصان، سواء كان الحصان موجودا أمامي أو لم يكن موجودا أمامي. فبالتالي أصبحت تمت معاني موجودة في الذهن تستدعى بالكلمات، والكلمات فيما بعد نشأت الكتابة. حتى أنا أريد لما أتكلم مع أحد أو أرشد أحدا أو أدل أحدا أو أعبر لأحد، إما أن يكون موجودا عندي فأعبر له بالكلام بشكل مباشر، أو الكلام اللساني. وإذا لم يكن موجودا، كيف يمكن أن أعبر له، أن أرمز عن هذا، أو أن أرمز لهذا الكلام الذي أتكلم به، أرمز له ببعض الرموز. ومن ثم كانت الكتابة البدائية، أو بعض أنواع الكتابات البدائية مثل الكتابة المسمارية والكتابة بالصور وما أشبه ذلك، مما هي تعبر عن لغات أهلها، أو لغات كانت موجودة في زمن ماضي وتكاد تكون اندثرت. فلما اطلعنا عليها أصبح ثمة مختصين هم الذين بحثوا فيها وحللوا رسوماتها حتى فهمت. لماذا؟ لأني ها هنا لم أفهم الرمز الدال على المعنى، أو الرمز الدال على الكلام. كذلك نحن لما تقول مثلا في العربية، أصبحت ثمة حروف، هذه الحروف كل حرف له رمز، الحروف إذا دمجت معا تدل على كلمة، الكلمة هي التي تدل على المعنى. فإذا معذرة هنا، حصل استطراد، لكن يعطي تصورا كليا عن هذا الموضوع. كذلك الأمر في المعاني التي أراها أمامي، هناك يصبح معاني مشتركة. فهنا من خواص العقل البشري ما يمكن القول فيه إنه التحليل والتركيب، التحليل والتركيب العقلي، فهو بحسب ما شاهد من الحقائق العينية خارج الذهن استخلص منها صورا، استخلص منها صورا ذهنية. وهذه الحقائق العينية خارج الذهن قد تكون حقائق بسيطة وقد تكون حقائق مركبة. مركبة يعني موجودة من أكثر من معنى، أكثر من معنى موجودة في الحقيقة الواحدة. كما لو أقول الشجرة، الشجرة ما هي الشجرة؟ لما أفرع فيها، فيها أغصان وفيها أوراق وفيها ثمار وفيها جذع وفيها جذور وإلى آخره، فيها تشتمل على غالبا على اللون الأخضر، فإذا في لون وفي أوراق وفي أغصان. أقول الشجرة، استدعي هذا المعنى عند القول شجرة، استدعي هذا المعنى في الذهن. طيب، مما استدعي أيضا ما تتكون منه الشجرة، أوراق وأغصان ولون الأخضر وما إلى ذلك. إن أردت في الذهن أن أحلل فأفصل اللون الأخضر وأفصل الورقة وأفصل الجذع وأفصل الغصن، فإن قيل لي فيما بعد أني أريد أعرف شيئا من النباتات، يمكن أن أجمع هذه الأمور بي عن طريق الكلام حتى أصور لشخص آخر ما أريد شرحه له. والشيء نفسه يقال في بعض الحيوانات أو المعاني الأخرى. فلما رأيت أمامي الخيل ورأيت الأسد ورأيت النمر ورأيت الإنسان ورأيت القرد، رأيت أن ثمة أشياء مشتركة فيه، من مثل اليد أو الرجل أو المعاني التي جعلتها حيوانات الحياة. رأيت أنها تبصر فأخذت معنى الإبصار أو معنى البصر، وكذلك الأمر رأيتها تسمع، لأني لما يتكلم بصوت عندها أو عند الإنسان أو عند يلتفت في اتجاه الصوت، إذن هناك معنى قام بهذا الحيوان وهو الذي عبرنا عنه بأنه السماع. كذلك الأمر إذا يعني نفرت بشيء عن طريق رؤية فهاجت، عندما شاهدت هذا الشيء عرفت أنها تبصر، لكن هل البصر كما يحصل للإنسان أو ثمة فرق بينهم؟ المهم أني أخذت معنى الإبصار، فأصبح عندي في ذهني معاني بسيطة استفدتها، معاني بسيطة هنا أي مفردة، استفدتها من معان مركبة في الخارج. فأصبح عندي معنى السمع ومعنى البصر ومعنى الحياة ومعنى العلم ومعنى القدرة ومعنى اليد ومعنى الرجل ومعنى القدم ومعنى الرأس ومعنى الملوحة ومعنى الحلاوة ومعنى الألوان بأصنافها الأخضر والأحمر والأسود والأبيض. أصبحت ثمة معاني كثيرة جدا، هذه كلها موجودة في الذهن ولها ألفاظ يمكن أن أستدعيها عند النطق بتلك الألفاظ، أن نستدعي المعاني عند النطق بتلك الألفاظ. فإذا قلت أبيض جاء اللون الأبيض، إذا قلت أسود جاء اللون الأسود، إذا قلت علم جاء مفهوم معنى العلم، إذا قلت شجرة جاء مفهوم معنى الشجرة، إذا قلت أسد جاء في ذهني صورة الأسد. ثم الذهن بعد هذا يمكن أن يركب من هذه المعاني، يمكن أن يركب الذهن شيئا يمكن أن يكون موجودا في الواقع، أو أن يركب أو أن يتصور شيئا لكنه غير موجود في الواقع. كما لما ضرب من ضرب مثال ولعله يأتينا عند بعض الكلام في هذه الجزئيات، الزئبق متصور، لكن هل تتصور بحر من الزئبق؟ يمكن أن أتصور في ذهني بحرا من الزئبق، لكن هل هو موجود في واقع الأمر؟ لا يوجد بحر من الزئبق. كذلك الأمر، هل يمكن أن تتصور أسدا برأس إنسان؟ بدن الأسد، يمكن أن أتصور بدن أسد أو حيوان كالأسد وأركب له ذهنيا رأسه إنسان، فأتصور هذه الصورة في الذهن، لكن هل هي موجودة في الواقع أو ليست موجودة في الواقع؟ ليست موجودة في الواقع إلا أبو الهول. فمن صنع أبو الهول تصور إنسانا برأس أسد فرسم هذا أو قام بنحت هذا التمثال على هذه الشاكلة. فإذا ها هنا يصبح الذهن يفرض أشياء، هذه الأشياء يفرض أشياء، هذه الأشياء قد تكون موجودة في الواقع وقد لا تكون موجودة في الواقع. فأصبح عندي ثمة وجود ذهني يمكن أن يكون غير موجود في الواقع لأن الذهن يفرضه، والذهن من الاتساع بمكان بحيث أنه يمكن أن يفرض المستحيل، والمستحيل كما سيأتينا ما لا يقع أو الممتنع ما لا يمكن أن يقع، لكن يمكن أن يفرضه فرضا ليبين ما يترتب عليه فيما إذا وجد. طيب إذا عرفنا هذا كاملا الآن نرجع إلى المنطق ونشأة المنطق أو لماذا أردنا المنطق. أنت إذا قامت في نفسك معلومات وأردت أن توضح أو أن تشرح أو أن تعطي هذه المعلومات لغيرك، كيف ستعطيه هذه المعلومات؟ هنا احتجنا إلى معرفة أقسام المعلومات حتى أعرف ما الذي أحتاجه. أنه كما سيأتينا أن العلم ينقسم هنا لما قال بعد قليل وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية من حيث أنها موصلة إلى المجهول التصوري أو المجهول التصديقي. لاحظ هذه العبارة، هذه الاصطلاحات ما المقصود بها؟ المعلومات التصورية والتصديقية، يعني المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية من حيث أنها موصلة إلى المجهول التصوري أو المجهول التصديقي. فإذا عندي معلوم تصوري ومعلوم تصديقي، وعندي مجهول تصوري وعندي مجهول تصديقي. ماذا أقصد بهذا وهذا وهذا؟ سنأتي إليه بعد قليل. فإذا أنا أريد أن أوظف المعلومات الموجودة عندي في الذهن لأبين حقائق أو أبين معلومات لغيري، أو حتى أن أصل إلى معلومات أنا في نفسي، لكن هذه المعلومات كانت ابتداء مجهولة يمكن أن أتصورها من خلال المعلومات الموجودة أو من خلال المعطيات إن صح التعبير، المعطيات الموجودة عندي للوصول إلى نتائج، أو أن غيري يريد أن يشرح لي. فالغير عندما يتكلم بكلام أنا أتصور بعض المعلومات التصورية أو التصديقية الموجودة في ذهني لأصل منها إلى معنى مجهول. بعد قليل أضرب مثالا لكن ننتهي من تعريف المنطق فنرجع إليه. يقول علم بقوانين، قوانين جمع قانون، والمقصود هنا الأصول أو القواعد، أي أني لو التزمت بهذه الأصول أو هذه الضوابط أو هذه القواعد عندئذ أعصم بمراعاتها الذهن، ذهني أو ذهن غيري، عن الوقوع في الخطأ. علم بقوانين، ضوابط، قواعد، تعصم مراعاتها، أي مراعاة هذه القوانين أو هذه الضوابط، إذا سرت عليها أعصم ذهني أو ذهن غيري أن يقع في خطأ، أن يقع في خطأ في الفكر، في الفكر أو التفكير. لفظة الفكر أو التفكير، وعندنا مجموعة من الألفاظ أيضا سنأتي إلى بيانها وشرحها، هذه لأن من المقدمات، هاي لفظة الفكر ها هنا هذا اصطلاح، وهو كما يقولون حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات. حركة النفس إيش يعني؟ حركة النفس يعني النفس الناطقة أو النفس العالمة عندما تتحرك لأي شيء، يعني يصبح حركة في الذهن للوصول إلى ماذا؟ حركة النفس في المعقولات للوصول إلى أمر معقول، أمر أتصوره من جهة العقل، بخلاف ما قالوا فيه إنه حركة النفس في المحسوسات، حركة النفس في المحسوسات، وتلك هي التخيل أو التخييل أو الخيال. عندما أصبح أتأمل في ذهني وأتخيل أشياء موجودة أستدعيها، لكنها الآن ليست موجودة أمامي أو حولي، وإنما أستدعي صورها في ذهني. هذا ما هو؟ هو الخيال، التخيل. أستدعي صورا أعرفها لكنها غير موجودة أمامي، أستدعيها لتكون في ذهني، فأتخيل أني أجلس مع فلان أو مع العالم الفلاني أو في المكان الفلاني وما إلى ذلك، بخلاف حركتها، يعني بخلاف حركتها في المعقولات. فتلك هي أو ذلك الفكر. وهذا تقريبا شرح لهذين الاصطلاحين، قد يأتيان بعد قليل. علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، الخطأ في التفكير. هذه القوانين الموضوعة ترجع إلى أمرين اثنين أصالة. الأمر الأول ما سموه بالقول الشارح أو التعريف، والقول والأمر الثاني ما سموه بالتصديق أو الحجة، الحجة والبرهان الذي مرجعه إلى التصديق. المشكلة وين؟ المشكلة أنه إحنا بدأنا نتكلم بعبارات أو بمصطلحات هي ستأتي لاحقا لم نعرفها حتى الآن. طيب، فمعنى من المعاني أنا أعرفه وأنت لا تعرفه، ماذا أحتاج أو كيف أوصل هذا المعنى إليك؟ كيف أوصل هذه المعلومات إليك؟ عن طريق الكلام. طيب، عن طريق الكلام أريد أوصل هذه المعلومات إليك، كيف سأوصل شيئا أنت لم تره، أنت لم تعرفه، لم تطلع عليه؟ سأستفيد من المعلومات الموجودة في ذهنك أنت حتى أوصل لك هذا الشيء. أضرب لذلك مثالا، لو جئتك بلفظ الخنشليل، الخنشليل، أنت تصبح تقول ما الخنشليل، فأريد أن أوصل إليك ما الخنشليل من خلال معلومات موجودة في ذهنك، فإما أن آتي إليك به، فإن كان سبق لك المعرفة به بمجرد رؤية هذا الشيء تعرف المقصود به، وأنك لم تكن تعرف أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى الموجود أصلا في ذهنك إذا جئتك به، أو أن آتيك بلفظ آخر يدل على المعنى الموجود في ذهنك ولكنك أنت لا تعرف هذا اللفظ، فلما آتيك باللفظ الآخر تفهم المعنى وتعرف أن معنى الخنشليل هو المعنى المدلول عليه بذلك اللفظ. لن أستخدم الآن لفظا آخر حتى لا تنكشف أو ينكشف الأمر. طيب، هذا أمر آخر ممكن أدلك على المعنى به، فتستدعي أنت أو تفهم معنى الخنشليل من خلال اللفظ الآخر، وهذا غالبا ما يعني يحصل بالترجمة، لأنك أنت تكون تعرف المعاني بلغتك ولكن لا تعرف أن هذه الألفاظ بلغة أخرى دالة على تلك المعاني التي تعرفها وهي موجودة في ذهنك، لكن لا تعرف الألفاظ الدالة عليها في لغة أخرى، فما تحتاجها هنا إلا مجرد ترجمة اللفظ. فإذا ترجم اللفظ ليون أسد انتهى الموضوع. ليون أنت لم تكن تعرف ما هو الليون، لما يقال أسد انتهى وحصل التصور في الذهن. طيب، إذا لم يكن هذا وهذا، ما عندي لفظ بديل، ما عندي لفظ مرادف، ما ليس موجودا أمامي هذا الشيء حتى أريك إياه، كيف سأصل إلى ذلك؟ من خلال أن أستدعي بعض المعلومات الموجودة لديك حتى تتصور شيئا فشيئا ما أريده. فلما آتي وأقول لك الخنشليل هو آلة حرب، آلة حرب أو أداة حرب، فأنت المعلومات التي في ذهنك كثيرة جدا، تستبعدها كلها إلا ما يتعلق بآلات أو أدوات الحرب، فكأنك تأتي بدائرة محددة فيها أدوات الحرب وتستبعد ما سوى ذلك. فأقول آلة حرب قديمة، يعني كانت في الزمن الماضي، عندئذ تخرج جميع أدوات الحرب في الزمن الحاضر، فتخرج الدبابة وتخرج الكلاشين وتخرج البندقية وتخرج المسدس وإلى آخره، وتستدعي الآلات السابقة. فأقول مثلا لها مقبض، لفظ المقبض ها هنا أنت تعرفه، وحد طويلة لها مقبض وحد، ما قلت مثلا لها خشبة وسن رمح أو، فتصبح تضيق المعلومات، لها مقبض وحد، أو لو قلنا نصل وما إلى ذلك مما هو معروف في العربية مما يدل على ما يتعلق بهذه الآلة، فتحصر المعلومات تحصر المعلومات تحصر المعلومات إلى أن تصل من خلال الألفاظ التي أعبر بها لك إلى أن الخنشليل هو السيف. كيف وصلت إلى هذا؟ من خلال معلومات موجودة لديك، استدعيتها بألفاظها ما بين يعني عموم وخصوص وخصوص وتخصيص إلى آخره، حتى وصلنا إلى الدلالة على المعنى المفهوم أو الذي أردت أن أرشدك إليه. هذا واضح، هذا من مراعاة القوانين المنطقية، أو أرادوا أن يضعوا له قوانين وضوابط كيف أصوغ هذا المعنى، فجاء ما يسمى بمقدمات القول الشارح عندما يتكلمون على الكليات وعلى ما يسمى بالجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام، اللي هي المقدمات التي يصاغ منها التعريف. طيب نمشي أو نمضي حتى لا نستطرد في هذا كثيرا، لكن أعطيت صورة أظن جلية واضحة كيف يعني تتدرج النفس البشرية في الوصول إلى المعرفة. وهم هنا قالوا قوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير أو عن الوقوع في الخطأ في التفكير. المشكلة عند التطبيق، هل فعلا رتبت هذه الأمور بشكل صحيح، عصمت الذهن عن الوقوع في التفكير، أو لم ترتب بالشكل الصحيح الذي يعصم الذهن عن الوقوع في التفكير في الخطأ في التفكير؟ وكذلك الأمر ما يعني سيأتينا بعد قليل من الكلام، أن هل هذا شيء ذاتيات في هذا الأمر أو ليس ذاتية، وفعلا أصل إلى التعريف أو القول الشارح من خلال هذه الكليات التي قالوا أو تكلموا فيها الجنس والفصل والنوع والعرض والخاصة والعرض العام. ولذلك قال المصنف هكذا زعموا، أي أن هذه القوانين تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ، وإلا ففي أحيان كثيرة على العكس من ذلك أدت إلى الوقوع في الخطأ وليس إلى عدم الوقوع في الخطأ. طيب نمضي إلى العبارة التالية، يقول وموضوعه أو أي موضوع علم المنطق المعلومات التصورية والتصديقية من حيث أنها موصلة إلى المجهول التصوري أو المجهول التصديقي. المعلومات التصورية أو التصديقية، المعلومات هنا جمع معلوم، بمعنى أن ثمة شيء معلوم لي ولمن أحاوره، لي ولمن أريد أن أبين له، لي ولمن أريد أن أستدل عليه. ثمة معلومات موجودة بيننا، قواسم مشتركة أريد الوصول من خلالها إما لي فيما إذا كنت أتأمل في شيء وأريد الاستدلال عليه مثلا، أو كان أحد يريد أن يشرح لي شيئا بعبارات، كذلك الأمر أنا أوظف معلوماتي في فهم تلك العبارات حتى أحصل على الصورة الذهنية للشيء الذي يريد أن يتكلم به، أو أني أنا أريد أن أشرح له فأستخدم هذه المعلومات المشتركة بيني وبينه. لاحظ كلامنا السابق في الذهن والتحليل والتركيب والقوة الذهنية العقل وخاصته في التحليل والتركيب. حللت معلومات من الخارج، هذه المعلومات أعاود تركيبها وأوظف ذلك في أن أشرح لغيري ما أريد أو يشرح لي ما أريد. والمقصود أنه لابد من وجود معلومات مشتركة في الأذهان، هذه المعلومات المشتركة هي التي تكون سببا لفهم الكلام وفهم أو تصور الأمور عن طريق الكلام أو عن طريق الكتابة، وإلا فلا يمكن أن ينقل أحد إلى أحد معلومة. فإذا معلومات، جمع معلوم، عندي معلومات، هذه المعلومات منها ما هو تصوري ومنه ما هو تصديقي. حتى نميز بين التصور والتصديق الذي سيأتينا بعد قليل أو في الدرس القادم. التصور راجع إلى ما يسمونه العلم، ينقسم أو يقسمونه إلى قسمين، تصور وتصديق. التصور هو المعلومات المجردة الخالية عن الحكم، يعني معلومة مفردة بدون إثبات علاقة بينها وبين معلومة أخرى خالية عن الحكم، على العكس من التصديق، هو معرفة نسبة بين تصورين، هل هي مثبتة أو منفية. ويأتينا بكلام أوضح، معرفة نسبة بين أمرين. عندما أقول البحر مالح، البحر مالح، في التصور لابد أن أتصور معنى البحر كشيء مفرد بغض النظر عن الحكم كونه مالحا أو عذبا، أو يعني يمكن أن أتصور بداية لما تقول لي البحر أتصور أنه تجمع مائي قد يكون عذبا، العقل يمكن يجوز هذا، لكنه في الواقع لا يكون إلا مالحا. ثم أتصور معنى الملوح وأركب بينهما فأقول البحر مالح، فتصور البحر هذا تصور، والملوحة كذلك الأمر تصور. معرفة العلاقة بين الأمرين، البحر مالح هل هي مثبتة أو منفية، البحر ليس مالحا، وأيه الصادق في ذلك؟ أنا أدعي عليك أو لمن لا يعرف أن البحر مالح، يعني هو سبق أنه عرف معنى الملوحة وسبق أنه عرف معنى البحر دون أن يتصور لازمه في الواقع وأنه دائما مالح، فأدعي عليه أقول البحر مالح، تقول لي لا يمكن أن يكون البحر غير مالح، أقول له لا البحر مالح، وينفي يقول له البحر غير مالح أو يمكن أن يكون غير مالح، فلابد أن أقيم له دليل على ذلك، أقول له تعال إلى البحر خذ اشرب فيجد أن البحر مالح. المعلومات التصورية والتصديقية من حيث أنها موصلة إلى المجهول التصوري أو المجهول التصديقي. المجهول التصوري شيء كما سبق في الخنشليل أنا غير عالم له، فأريد أن أوظف معلومات موجودة لدي أو لدي ولدى من أكلمه حتى أوصل له المجهول التصوري أو ما كان عنده مجهولا، من خلال هذه المعلومات يصبح معلوما عنده. وكذلك الأمر المجهول التصديقي، شيء كان مجهولا عنده بكلامي يصبح معلوما لديه، وطبعا في التصديق لا يصدقه حتى أقيم له الدليل عليه. ثم يقول وغايته الإصابة في الفكر وحفظ الرأي عن الخطأ في النظر، أي غاية المنطق هي الإصابة في الفكر، أن أصيب في تفكيري، أن لا أخطئ في تفكيري، لأنه قال أصلا مراعاتها عن الخطأ في الفكر. وحفظ الرأي عن الخطأ في النظر، النظر كذلك الأمر ها هنا بمعنى اصطلاحي وليس هو يعني معنى النظر بالعين مثلا، وهي كما يمكن يأتينا أيضا ترتيب مقدمات للوصول من خلالها إلى نتائج، ترتيب مقدمات للوصول من خلالها إلى نتائج. وبما أن الوقت انتهى فنقف إلى هنا، والله تبارك على أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.